لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. انتهينا من الحديث على دلالة المنطوق، انتهينا من الحديث عن دلالة المنطوق وعن دلالتين البعض يلحقهم بالمنطوق والبعض يلحقهم بالمفهوم والبعض يجعلهم دلالات مستقلة هم الاقتضاء والإشارة، وقلنا أن المؤلف ما تكلمش على دلالة الإيماء، ولأنهم يعني الجمهور بيعتبروها من ضمن دلالة المنطوق، ولأنها تختص بشيء محدد وهو أن يعني أن تذكر العلة في النص، أن يذكر الحكم والحكم مقترنا بعلته أو مقترنا بوصف، فنقول أن هذا إيماء إلى أن هذه هي العلة. الكلام اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن دلالة المفهوم، وكنا تكلمنا عليها بشكل مبدئي في المرة السابقة. قل الفصل الثالث دلالة المفهوم. المفهوم أن يدل اللفظ المنطوق به على حكم أمر مسكوت عنه. حاضر، من المقدمة الصغيرة دي بعدها تاني. ثم بذلك لأنه يفهم من المنطوق دون أن يصرح به المتكلم. والمفهوم نوعان، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. أخذنا مفهوم الموافقة بنوعيه اللي هو الأولي والمساوي، صح؟ طيب تمام، خلاص يبقى بلاش، مش لازم ناخد على مفهوم المخالفة. فإذا مفهوم الموافقة، احنا قلنا ان البعض قد يقول ان هذا بعينه هو القياس، وإن كان الراجح أن بينهما فرق، وهنا أنه مفيش جهد ذهني في استخراج العلة وتراخي النظر أن يرد علينا فرع وما نلاقيش له حكم، ونبحث عن أقرب شيء مذكور له في مشابه له في الشرع ويجمع بينهما العلة. لا، ده هو تلقائيا إما بحيث أنه اي حد بيستنبط لما يتعرض مثلا لمثل قوله تعالى فلا تقل لهما اف، ان هو سيرد على ذهنه ان يستنبط ان هذا نهي عن الضرب وعن الشتم و و و، فما فيش المجهود بتاع استخراج العلة، وجود شيء لا ليس له نص يشمله. لا، فهو من الناحية الشكلية شبه القياس، لكن في فرق جوهري او حتى مش جوهري، يعني بمعنى لو حد قال خلاص ما هو خليه قياس، ما انت سميته قياس الاولى، لا بأس، لا مشاحة في الاصطلاح، لكن ده مختلف شوية من هذه الحيثية. وحتى المساوي طالما انه هو مساوي وارد جدا في الخطاب ووارد على الذهن تلقائيا، فمش هو ده بتاع القياس. ده مفهوم الموافقة، ان يكون الخطاب في حكم شيء وفي اشياء اولى منه او مساوية له في هذا الحكم، حاضرة ماثلة في ذهن المتلقي في ذهن المخاطب، فنعلم من هنا ان المتكلم او المخاطب انما استغنى بذكر ما ذكره عن باقي ما يشابهه. واحنا قلنا يعني الباب ده بيبقى يعني المصطلحات فيه مش دايما بنلاقيها يعني واحدة عند كل العلماء، لكن الأشهر ان احنا بنسمي الاولاني مفهوم موافقة، وهو نوعين، الاولى وده بيطلق عليه فحوى الخطاب او معظم ما بيقولوا عليه كده، والمساوي وهو لحن الخطاب عند معظم العلماء. ومفهوم المخالفة هو دليل الخطاب، وان كان ممكن الاقي الكلام ده مش مضطرد عند كل العلماء استعمال هذه المصطلحات بهذه المعاني. مفهوم المخالفة هو دليل الخطاب، يقول وهو أن يخص المتكلم بالذكر وصفا من أوصاف المحكوم فيه. هو الخطاب خطاب الشارع، احنا هنا بنتكلم على أحكام تكليفية، فالمحكوم فيه هو فعل الايه؟ المكلف. فبيجي خطاب يتحدث عن فعل ما، انه واجب، انه مطلوب الفعل او مطلوب الايه؟ الترك. ثم يقيده او يخص منه وصف من اوصافه، اللي هو ان يخص المتكلم بالذكر وصفا من اوصاف المحكوم فيه او حالا من احواله، فيستدل به على انتفاء الحكم عما عدا. ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل في سائمتها في كل خمس شاء. فوجوب الزكاة في الإبل السائمة هو منطوق اللفظ. طيب الإبل المعلوفة، أنا احنا هنا في اتفاق ان هذا الحديث نص في منطوقه بيقول ايه؟ وجوب الزكاة في الإبل السائمة. طب الإبل المعلوفة هنا العلماء اللي بيقولوا ان في حاجة اسمها مفهوم مخالفة، يقولوا هذا الدليل بعينه دليل على ان الإبل المعلوفة ليس فيها ايه؟ زكاة. العلماء يقولوا لا، احنا لا نعمل الا المنطوق ومفهوم الموافقة. يقولوا لا، الحديث ده لم يتعرض للإبل المعلوفة. طيب حكمها ايه عندكم؟ يقولوا يا اما هيرجع للبراءة الاصلية، لكن هنا الاحناف اللي عملوا كده ما رجعوش للبراءة الاصلية، رجعوا لايه؟ والذين في اموالهم حق معلوم. فقالوا لا، مش للبراءة الاصلية، ده الاصل ايه؟ كأن البراءة الاصلية انتقل عنها الى وجوب الزكاة في كل مال، وبالتالي الحق المعلوفة بالايه؟ بالسائل. يبقى الشاهد انا مش عشان مش عايزين ندخل في المسألة الفقهية بقدر ما بنقول اكيد المنطوق بيقول لي في الابل السائمة ايه؟ زكاة. اللي بيعمل المفهوم المخالفة هيقول ويفهم منه او مفهوم المخالفة انه الابل غير السائمة او المعلوفة ما غير السائمة يتاكل يا اما في المرعى المباح يا اما ايه؟ انت بتجيب لها علف. فده ال ال ال ال ال ال ال فاذا ده موقف العلماء في موضوع مفهوم المخالفة، البعض يعمله والبعض لا يعمل. طب اللي بيعمله اعملوه ازاي؟ او استندوا لايه انه يعمل؟ قالوا ده معروف في اللغة، وقالوا ان المتكلم في الحديث ده مثلا او في غيره ذكر ال ال ال ال الشيء اللي هو معني بيه، والشيء ده له احتمالين، له اكتر من احتمال. الابل قد تكون سائمة او ايه؟ فلو كان يريد ان يثبت الحكم لكل الاحتمالات لما ذكر شيئا، فكونه عمد الى ان يذكر احد الحالتين او احد الاحوال فهذه الكلمة لابد انها تفيد، فهو يقصد اليها، فاذا يبقى الحكم يثبت لمن يتحقق فيه هذه الصفة ولا يثبت وينفع عن ايه؟ عن غيره. اللي بيقولوا ما فيش مفهوم مخالفة بيقولوا لا، احنا اتفقنا معكم ان الحكم يثبت لمن تحقق فيه هذه الصفة، طب وغيره؟ قالوا يبقى مسكوت عنه، ما تستنبطش منه حاجة من الدليل ده، يا ترجع للبراءة الأصلية يا تقول هم شبه بعض فترجع تلحقوا بيه. طب لما أقول إنه شبه بعض أرجع ألحقوا بيه، فأنا جعلت كلمة السوم هنا زائدة لا معنى إيه لها. وبالتالي احنا اتفقنا على أمر ما بنرجع له كل ما نيجي نحلل مواقف العلماء في قضية ما في التفسير، وهو أن الكلام بيصدر من المتكلم ليوصل معنى للسامع، من الكلام بيصدر من المخاطب ليوصل معنى للمخاطب، دور المخاطب تحليل هذا الكلام ليحمله على مراد القائل لا على مراده هو. ومن هنا كانت معرفة اللغة ضرورية، اللغة التي يأتي بها الكلام، لأن المتكلم عندما يتكلم يتكلم في قواعد هذه اللغة ليوصل المعنى الذي يريد إيصاله، والمستمع بيطبق القواعد دي تحليليا بقى على الكلام عشان يطلع منه المعنى الذي أراده المتكلم أن يعلمه. طيب هو احنا في اللغة درسنا العموم والخصوص، درسنا الإطلاق والتقييد، وقلنا أنا لو اتكلمت على الإبل، فلو عايز أسند مثلا كالمثال ده كالمثال اللي معانا وأريد أن أسند إليها حكم ككل، خلاص ده أسند إليها. فإن كنت أريد أن أسند الحكم إلى طائفة خاصة منها فمخصص بالوصف مثلا أحد الأمثلة، وبالتالي أنا هنا أسندت هذا الحكم لهذه الطائفة الخاصة. تقولك طيب ما هو أنت سكت عن الباقي. هنا القضية بالذات في نصوص الشرع، بل وساعات يعني الكلام هنا قد يختلف أحيانا عن الكلام في استعمال الناس عن الكلام في أصول المقام، مقام تعليم وإرشاد. فإن النص على حكم هذا النوع صحيح غيره مسكوت عنه، ولكن لو كان واجبا لا لازم إيه بيانه. فالسكوت عنه هنا مع تعمد، ده أنا كمان مش قلت مثلا إيه، وده الحالات اللي هنيجي نقول عليها ما بنعملش فيها مفهوم المخالفة. رجل عنده إبل سائمة فيقول، ده افتراض مش وارد الحديث هنا، لكن لو افترضنا أن الرجل قال مثلا يا رسول الله عندي إبل سائمة أفيها زكاة، قال نعم، قلنا لو كان جواب سؤال ملوش إيه مفهوم مخالفة، لأنه هو مين اللي قال لنا أنه لو قال له عندي إبل معلوفة ما كانش هيقول له إيه في كان هيقول له ما فيها زكاة. هو الرجل قال عندي إبل سائمة، لو حكم الإبل أنه كلها فيها زكاة خلاص، مجرد ما أنت قلت إبل بقى الحكم وجوب الإيه الزكاة، إذا مش هنوع من مفهوم المخالفة في إذا كان إجابة إيه سؤال. الكلام ده كله اللي بيقول مش هنوع من مفهوم المخالفة إذا كان إجابة سؤال محاولة لاستكشاف قواعد الفهم اللي الناس بتستعمل بها اللغة، متكلمين أو سامعين، متكلمين أو وكلام الله تبارك تعالى. أخبرنا الله عز وجل أنه قرآن عربي، إذن كلمنا الله عز وجل في قواعد هذه اللغة، والقواعد معظمها بنلاقيها مشتركة بين كل اللغات. فإذن أنا عندي اللفظ العام، لو كنت أريد أن أتكلم عن هذا اللفظ العام يبقى ما كنتش هقول صفة بعد منه، أنا قلت الصفة عشان إيه أخصف أخذ طائفة منه أسندت إليها حكم. إذن مقصود أن يكون هذا الحكم لهذه الإيه الطائفة فقط منها، هذا الجزء الخاص. طب المتكلم إذا كنا نتكلم عن البشر، لو كان في مقام تعليم وحصر يبقى هو لازم يكون هو مطالب أنه يقول كل الأحوال، فإذا قال حالة وسكت عن الباقي أسند لذي حكم، يبقى الثانية لا تأخذ هذا الحكم، وهذا من باب أولى في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الراجح من كلام من مذاهب العلماء إن مفهوم المخالفة يعمل به ويستفاد من النصوص مفهوم المخالفة بتاعها، ولكن هنحتاج شوية قواعد وضوابط تقول لنا متى يكون هذا السياق مفيدا لانه يثبت الحكم للمذكور وانه يثبت عكسه للايه للمسكوت عنه. ده لانه مش دايما بيكون كده. ضربنا مثال المرة اللي فاتت اضعف نوع من المفهوم مفهوم اللقب بالذات اذا كان في مجال الخبر. تقول محمد رسول الله ده خبر. وبعدين هنا مش زي ما بنقول مثلا الابل السائمة. انا استعملت لفظ عام ثم اضفت اليه صفة فالمتكلم عندما يقول هذا يقصد الى التخصيص والا تبقى كلمة السائمة دي ايه لغو. بينما في اللقب انا معني بكلام عن شخص فطبيعة الحال الا انشغل بالاخرين يوافقونه ام يخالفونه. فبنقول محمد رسول الله انت تريد ان تثبت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد ما يفهم منه لا من قريب ولا من بعيد انك تريد ان تحصرها في محمد صلى الله عليه وسلم تحصر الرسالة في محمد صلى الله عليه وسلم ولا انت حد سألك على التنين ولا انت كان اللفظ يحتملهم فاخرجتهم بالوصف او القيد وانما انت استعملت لفظا لقبا لشخص تريد ان تتحدث عنه. وبالتالي عندما تقول يعني مثلا جاء مدرس الفقه مثلا لا يعني ان بقية المدرسين غاب. انت الان معني ان دي حصة الفقه وجاء مدرس الفقه جاء مدرس الاصول لا لم يأتي كل الكلام ده عندما اتحدث عن لقب دي ده لن يكون له مفهوم مخالفة في الأعم الأغلب ولن كان ساعات يكون له مفهوم مخالفة بقراء الأصل هنجل هذا يبقى الأصل في اللقب إنه لا مفهوم إيه له إلا بقراء قراء زي توبة كعب بن مالك رضي الله عنه حينما جاء المنافقون فقالوا أعذار وهمية فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرهم ووكل باطنهم إلى الله عز وجل. لما جاء أبي رضي الله عنه لما جاء كعب رضي الله عنه وذكر الحقيقة قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. هنا القرينة اللي فيها تعريض بالآخرين أما هذا فكده هو ده صادق والآخرين إيه أراد الإنسان أن يعلمهم أنهم لا يخدعون الله ورسوله. أولا لو حتى ما فيش وحي من جهة القرائن الظاهرة لحن القول ولا تعرف أنهم إيه في لحن القول من جهة الوحي مع الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروا بإيه بكذبهم ولكن لكي تجري السنة الماضية في معاملة الناس على ظاهرهم قبل منهم الظاهر ولكن استعمل يعني او اراد وعظا لهم وتذكيرا ووعظا للمؤمنين انه يعني استعمل صدق كعب رضي الله عنه في ان يشير الى انهم ايه ليسوا كذلك. هنا بيتكلم على كان كل واحد جاي يقول عذر ممكن نقول ايه فلان صادق في عذره فلان مدعي فلان صادق فلان مدعي. فاذا انت لو قلت على واحد انه صادق مالكش علاقة بالايه بالتنين. لكن لما جاءت الإشارة القرينة اللغوية أما هذا للتفريع يعني يبقى ده صادق والباقيين إيه كذين يبقى مفهوم اللقب الأصل ده نوع من أنواع مفهوم الإيه المخالف. يبقى إذن القضية بصفة عامة عندي علماء من حيث المبدأ قالوا لا نعمل بمفهوم المخالف. الجمهور بيقولوا نعمل بمفهوم المخالف. بعد ما بيقولوا نعمل بيه بيقولوا ايه شروط عامة للعمل بيه. الامر التاني له انواع كتير كل نوع بيبتدوا يبحثوا مدى وجود الدلالة في الكلام على ان الكلام نستفيد منه المسكوت عنه كمان كما ذكرنا اضعف نوع من مفهوم وخلافه مفهوم الايه اللقب. وضربنا مثال انه في حالة بقى قوي مش كده. يبقى كده المطلوب في هذا الباب عموما استحضار اللي دايما بنقوله ان دور المفسر ان يحاول ان يعرف مقصود المتكلم. طب ده جاي منين؟ جاي ان هو احنا هنتحاكم إلى القواعد العقلية العامة والقواعد الخاصة باللغة التي أتى الخطاب بها. والمتكلم إذا كان ناصحا يريد للخطاب أن يصل فبيقول الكلام له معنى واحد، أو لو له عدة معاني بيبين أيها المراد. لو عندي المشترك استعمل لفظا مشتركا يبقى سيأتيني بقرينة في سياق آخر أقدر أفسر بها المشترك ده أحمله على إيه. لو استعمل لفظ له حقيقة ومجاز وسكت يبقى عايزني أفهم الحقيقة، لو عايز نفهم المجاز حديني القرينة وإلا يعني. طبعا احنا دايما في اللغة الدارجة بنقول يعني بدل يريد نقول عايز، وده ما ينفعش في الكلام على الله عز وجل كلام يعني نقول يريد. وان كان هو انا بتكلم هنا بصفة عامة بس لان دايما بنرجع لايه نتكلم على كلام الله عز وجل، فيفضل نحافظ على كلمة الايه الإرادة، لانه احنا بنتكلم كلام عام ونرجع نخصصه في خطاب الله عز وجل. اذا المتكلم نتكلم برضو بصفة عامة، اذا كان يريد مني ان افهم اللفظ بالمجاز، يعني ايه بالمجاز؟ يعني يريد مني ان افسره بالمعنى الاقل شهرة والاقل استعمالا، فهذا لن يكون الا بقرينة تكون موجودة قبل ما يتكلم او في سياق الكلام او بعد. لكن المتكلم اذا اراد ان المتلقي يفهم الكلام صحيح واستعمل لفظا له حقيقة ومجاز، يبقى اما انه سيجد سيكون هناك قرينة موجودة قبل او اثناء الكلام او يحدثها هو بعد لكي يفهم الكلام على وجهه. ده في البشر، والله عز وجل يخاطبنا بهذه اللغة، فاذا يخاطبنا بألفاظ التي تحدث بها العرب بما لها من استعمالات مشهورة او غير مشهورة. إما أن يكون الاستعمال للفظ المشهور في معناه المشهور فلا يحتاج إلى قرينة، وربما أتت القرينة للتأكيد، وإما أن يكون في المعنى غير المشهور فيحتاج إلى قرينة قد تكون موجودة وقت الخطاب فيستغنى عن إعادتها أو إعادة ذكرها، أو غير موجودة فيكون الكلام لابد أن يتضمنها ولو لاحقا وهكذا. فأيضا بننظر إلى هو الكلام يفهم يعني يستفاد منه ذكر التعرض للمسكوت عنه أم لا. الأحناف شايفين إن فيش مفهوم مخالف، وبعدين وجدوا الناس تستعمله في عقودها ولو أهملوه يحصل مشاجرات بين الناس، يعني الناس في التعاقد وفي الوصية والوقف و يعني مثلا يقول نعرفين حيقف هذا على طلبة العلم من أهل البلد الفلانية، أو سيقف هذا على طلبة علم كذا، أو سيقف هذا على عائلة يعني طلبة العلم من عائلتي أو على. فإذا القضية هنا هيبقى إن دول داخلين والتانين إيه مش داخلين، دول داخلين ودول خارجين. قالوا لا، هو في كلام الناس احنا هنعمله. طب ليه؟ قالوا ما هو العرف استقر على كده، لكن هو ما كانش دلالة لغوية. هما لو ادرجوه كدلالة لغوية يبقى هيحمل عليه ايه؟ كان هيعمله في خطاب الشرع. قال لا، ده دلالة عرفية الناس تعرفوا عليها فسنعملها في خطاب الناس. في الواقع ده خلل، هذا غير صحيح. مفهوم المخالفة دلالة لغوية موجودة في اللغة ووجدت الإشارة لها في الشرع، ولا يعني يعني معنى لذكر كثير من القيود التي ترد في الشرع إلا أن تكون غرضها أن يكون الحكم قاصرا على الحالات التي خصصها الشرع ونحو ذلك. يبقى العلماء اللي اتكلموا في مفهوم المخالفة، الجمهور اللي قبلوا مفهوم المخالفة قال خد بالك بقى عشان ما تقعش، قد يكون ذكر الصفة بعد الحكم للبيان لا للتخصيص. احنا اتفقنا هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الإبل في سائمتها، فهنا صفة ذكرت للإيه؟ للتخصيص. فقلنا باقي أنواع الإبل ما فيهاش زكاة. طبعا نبهنا قبل كده كلمة ما فيهاش زكاة في الزروع أو الأنعام أو غير ذلك، معنى كده أنها ستزكى إيه؟ زكاة عروض التجارة أو زكاة النقود، ما بيضمجوا على بعض، وبالتالي حتتزكى إذا حال عليها الحول 2.5%، وليس المقادير الكبيرة الموجودة في زكاة الزروع والأنعام. ذكرنا الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أن ده موافق للحكمة، الإبل السائمة المؤنة فيها قليلة فبتذكر زكاة أنعام، وبالتالي حتى لا يراعى فيها لو صاحبها مثلا مدين بنقود أو نحوه، لأن دي مؤنة فيها يسيرة. المعلوفة يعني نفقة و و و و فنسب انها تدخل في شريحة زكاة الايه؟ عروض التجارة، واللي بيدخل فيها بقى اعتبر هو مدين ام لا، واللي بيدخل فيها غير ذلك من الامور، وهكذا الزروع الثمار والحبوب المدخرة المؤنة فيها يسيرة المخاطرة فيها قليلة، هو بيحصد ومش مضطر يبيع، فالسعر في الغالب ما بينزلش، ولو لقى السعر قليل في موسم الحصاد بيسهل انه يدخر الشيء بلا كثير مؤنة ويرجع يبيعه. كل ده بقى محاولة لمعرفة الحكم التشريعية، وده باب عظيم من الابواب العلم يعني بالذات في هذا الزمن. ايا ما يكن احنا عندنا دي مثال في الابل في سائمتها، يبقى ده كان تخصيص، يبقى الحكم كان مقصود هذه الطائفة الخاصة من الابل، ده اللي بنسميه مفهوم المخالفة. واشهره انا عندنا الناس العلماء بيقولوا في مفهوم المخالفة 11 نوع او 14 او ساعات يقولوا اكتر او اقل، يمكن ارجعهم لثلاثة، يمكن ارجعهم لثلاثة: الصفة وما في معناها، وده قلنا مفهوم المخالفة فيه قوي، النفي والاستثناء وما في معناه، ومفهوم المخالفة هنا قوي، اللقب وما في معناه، ومفهوم المخالفة هنا ضعيف. تمام، يبقى انا عندي في الواقع الـ11 هنقروهم دلوقتي مع بعض ان شاء الله تعالى، او اللي ممكن الاقيهم في مراجع اخرى اكثر او اقل، ممكن تقسمهم لثلاثة اللي احنا قلنا: الصفة ما في معناها، مفهوم المخالفة فيه قوي، وعادة انا بستعمل الصفة لاجل هذا، لاجل ان انا اثبت الحكم لطائفة خاصة من المذكورين، والاستثناء وما في معناه ايضا قوي، واللقب الامر فيه ضعيف. ليه؟ لان العادة ان المتكلم اذا تحدث عن علم بعينه فهو منشغل عن الآخرين، فغير معني بهم يوافقوا هذا أم يخالفوا، بل إن إدراج الآخرين يخلي الكلام ساعات يعني أنا بس مثلا الآن أنت واحد مهتم بالمادة الفلانية، طب هو جاء مدرس الفقه أنت تقول له جاء وجاء مدرس العقيدة وجاء، طب هو سأل سؤال يعني ممكن يكون دي احيانا اشعر انه محتاج اجاوب على كله فجاوب على كله، لكن في الاصل ان انا هجاوب على يعني معتني بهذا اللقب او حامل هذا اللقب فقط ومنشغل تماما عن غيره سواء كانوا يوافقونها او يخالفونها، عشان كده قلنا مفهوم اللقب ايه؟ ضعيف. طيب قالك عموما بقى الـ14 نوع او الـ11 او الثلاثة الاجماليين بغض النظر من الاول كده ممكن احوال ما تدخلهمش خالص في الايه في هذا، حتى الصفة اللي احنا قلنا عليها قوية قالك لا انتبه بقى، ساعات تكون الصفة للبيان، بيان الوصف المناسب للحكم يعني. ودي هتبان لنا منين؟ هتبان لنا لما تكون الصفة موجودة في كل الأحوال، يبقى مفيش تخصيص هنا. ما يجي التخصيص منين إذا كان إيه موجودة؟ يعني الـ الـ لما نقول مثلا إيه، يقول يجي في القرارات الحكومية مثلا يقولوا منحة عيد العمال على سبيل المثال، يعني هيقول منحة للعمال الكادحين. خد بالك الأوصاف الإنشائية دي في المناسبة دي في السياق ده معروف ان هو بيعني بالايه الجميع، هو بيصف كل دول ان هم ايه بحكم كونهم ال ال ال ال ال الوصف الاولاني الاصلي اللي هو طالع عم اتكلم عليه العمال بقوا هو ده اللي حددهم، والباقيين كلها اوصاف لبيان ليه بقى انا بديهم ايه منحة او مكافأة او نحو ذلك. يعني لما اقول برضو مثلا ايه ال ال ال ال يعني مثلا صرف، خليها نفس المنوال مثلا، صرف منحة لطلاب المدارس الحاملين لواء العلم، وكل ده كلام انا بصف انه اي حد بيتعلم هو مساهم في هذا، مش بخصص هذا. لكن لو قلت منحة للطلاب المتفوقين ده لان في متفوق في غير متفوق، بينما لما اقول الطلاب الحاملين لواء العلم المكلم هو طالب علم كان متفوق او غير متفوق، اذا هذه الصفة ليست للايه للتخصيص وانما للبيان او لبيان الوصف المناسب للحكم او لبيان علة الحكم. فاذا ليست كل صفة تكون للتخصيص، يبقى ده اهم حاجة بنشوفها. طالما هنعمل باب مفهوم المخالفة وقلنا من اقوى انواعه الايه الصفة وما في معناها، فخد بالك بقى ان الصفة ساعات ما تبقاش للايه للتخصيص. انا عندي الصفة التي هي للتخصيص، عشان كده قلنا ده بنقولها في باب الايه العام والخاص. الصفة التي هي للتخصيص هي اللي هتظهر معايا تاني لما اتكلم على مفهوم الايه المخالفة. وفي الحالتين لما كنا نتكلم على العام والخاص كنا نقول انتبه، الصفة لو ما كانش للتخصيص يبقى فيش باب خاص بقى، انت ما زلت في العام. وبرضو هنا طالما ما فيش خاص يبقى ما فيش قسمين، انما دي غير لما اقول في الابل السائمة ده وصف يوجد في بعض الابل ولا يوجد في بعضها. لكن لما اقول مثلا لو افترضنا ان حد بيقول الابل، طبعا برضو ما عنديش نص حديث كده يعني طبعا، بس قلنا الابل العظيمة الخلق الكثيرة المنافع كذا يجب فيها الزكاة. طب ده بتكلم على ايه وصف عام لكل الايه الابل، فده وصف مش ليس للتخصيص وانما للبيان. يبقى اهم حاجة بننتبه اليها في برضو الاحوال التي لا يعمل فيها مفهوم المخالفة كتير جدا. العلماء برضو بعضهم بيقولهم ثلاثة، بعضهم بيقولهم اثنين، بعضهم بيقولهم عشر احداشر اتناشر. واهم شيء فيهم ان ايه ان الصفة التي للبيان ليس لها ايه مفهوم مخالفة، انه اذا وقع ومن الصفة التي ليست غير البيان ان الصفة احيانا تبقى للايه للمبالغة او للتهديد او للتشريف، كل دي هتدخل هتندرج في هذا الباب او خرجت مخرج الغالب، ممكن دي بعض العلماء يدرجها. كل ده ممكن يندرج تحت ايه الصفة التي ليست للتخصيص، هنقولها البيان وما في حكمه، ان الصفة تكون للبيان وما ايه، وبعدها هقول لا الصفة التي للبيان والصفة التي للتهديد والصفة التي للتعظيم والصفة بس عندي جزء مهم قوي الصفة التي خرجت مخرج الايه الغالب. يبقى لانها قد توهم التخصيص، يبقى طبعا اشهر مثال عندنا يا الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفا. بعض المبتدعه قال انما يحرم الربا الفاحش، فهو هنا قال ان الصفه دي للايه للتخصيص، ان التحريم هيبقى متوجه للربا الفاحش فقط. هنقول له لا، طب منين بقى هنا؟ لا ده هنا جبنا من قرينة خارجية الأحاديث الصحيحة. طبعا الآيات فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، والأحاديث الصحيحة درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، والإجماع على إن هنا الربا حرام قليله وإيه كثير. يبقى هنا علمنا من هنا إن ده من باب التنفير بأن أو خرج مخرج الغالب أو أي شيء، المهم أنه لا يرد به الإيه التخصيص. البعض خرج مخرج الغالب ليه؟ ما أنت الرجل اللي بياخد بالربا يعني في حال ضيق، ما عايز الألف مش موجودين معاه، فأنت قلت له خذهم بألف ومية، فبقى مدين بألف ومية، هو كانش مع الألف، فحيجي وقت الألف ومية ما يبقوش معاه، تقول له خلاص يا عم بسيطة، ما هو ألف ومية خليهم ألف وتلتمية وهكذا، فيكون الربا أضعافا إيه أضعافا. سواء كان ربا زي ما بيقولوا قرض إنتاجي أو قرض استهلاكي. اللي كان مشهور عند قريش إيه؟ الإنتاجي، اللي هم بيدعوا الآن لا أصل لا ده هو قريش سبحان الله، يعني على كفرهم كانوا يستنكفون عن مرابة الفقير دول، كانوا يتفخرون بإطعام الطعام، ده معظم قرضهم كان إيه للتجارة، ولكن لما يتأخر يقولوا نزيدك في الأجل وتزيد في الثمن، نعم بتبقى تجارة. فإذا في الحالتين بيبقى أضعاف مضاعفة. في الاستهلاك واضحة، راجل فقير مش لاقي يأكل، خد منك يأكل بيه وبقى مدين بألف ومية، هو جاي الوقت اللي بعدها عايز يأكل جديد وعليه ألف ومية من إيه من اللي فاته، ووارد يكون سبب فقره مازال قائم، يبقى كده الربح يقعد إيه يزيد حتى يصير أضعافا إيه مضاعفة. والربا الانتاجي طول ما الدنيا ماشية كويس، الراجل بياخد الفلوس يشتغل بيها يربح يسدد الاصل والفائدة ويبقى له شوية ربح. طب لو وقع يبقى ايضا هيبقى عليه الاصل والربا ويقتر التاني وهكذا. عشان كده بنقول الشرع ده يعني كفائدة جانبية، الشرع بيقول المحتاج ياخد قرض حسن. طب انا مش عايز اديله قرض حسن، خلاص هو الامه مسؤوله تديله زكاه صدقات قرض حسن، ده مش فرض عين، ده فرض كفايه الامه ترتبه، مش كل واحد ليس لديه مجال للقرض الحسن خلاص ما يتعاملش مع الفقير، ولكن يترك المجتمع والامام المسؤولون عن سد حاجات هذا الفقير، اما بزكاة واما بصدقات واما بالايه بالقرض الحسن. طب الانتاج مش انتوا بتقولوا يا عم هو بياخد بيربح وبيكسب وبيسدد، خد الالف شغلها جابت له 1500 وهو انت معطيله بالربا ب 1100 هيرجع لك ال 1100 فضل 400، خلاص خلوها شركة طالما الدنيا حلوة وجميلة كده. يقول لك طب وبعدين هيظهر اثرها امتى؟ لما يخسر، ما يبقاش هو يقع لوحده ويتدبح والمرابي ياكل الربا اضعافا ايه مضاعفه. طبعا الاصل الاقتصاديه لكده ان مين اللي المرابي، طبعا الموضوع طويل شويه مش عارف مش عايز استطر فيه عشان بوصل درس الاصول يعني، لكن عموما صغار صغار المدخرين اللي هو دايما بيبقوا الطبقة الوسطى اللي عندهم فائض بسيط بيروح يحطها في البنك، البنك دايما بيتعامل مع الناس اللي عندها استعداد اللي يدخل معاها، ما يبقاش ضامن معاها حاجة، ففي الاخر اموال المجتمع ككل هي بتبقى كبيرة كتيرة جدا لانها اموال كثيرة، مش كبيرة القيمة لكن عددها كبير، الطبقة الوسطى في المجتمع كل مدخراتها تصب عند البنك، كله ده خلاص بعد البنك، البنك يجي بقى مين اللي عنده استعداد ياخد المخاطره لوحده؟ غالبا حاجات استهلاكيه هامشيه ما وربما تكون اصلا كمان فيها جوانب مضرة أو محرمة. ذلك دايما يعني الصناعات والمشاريع الإنتاجية الحقيقية ما بتنشأش إلا ب يعني تمويل حكومي. ليه؟ لأن أنت خليت كل الناس اللي معاها فلوس دي حد بيدورها لهم بعقلية ربوية، اللي بيدورها بعقلية ربوية مش عايز غير المشاريع اللي هي سريعة الربح، يعني قليلة المخاطرة إلى حد كبير. المهم إن ده بيضر المجتمع بأي صفة من الصفات، وإنه الشرع أتى بالبديل الشركة بأنواعها. إذن الربا في الغالب تحريم الربا أضعاف أضعاف، ده خرج مخرج الإيه؟ الغلب. الحالة الثالثة، دول أهم ثلاث حالات بنقول لا يعمل فيهم مفهوم المخالفة، إذا وقع جواب سؤال وفي الواقع إجابة السؤال بتقلب الصفة إلى ما يشبه اللقب. صح؟ مش احنا قلنا مفهوم اللقب ضعيف، ما بنعملش مفهوم اللقب، ما بنعملوش مفهوم إيه؟ مخالفة. ما هو هنا السائل حينما سأل جعل الإجابة، هو بيسأل على إيه؟ زي ما ضربنا المثال دلوقتي، أنه بيسأل عن حالة معينة، بيسأل عن ماء البحر مثلا، فإذا الإجابة ستكون لهذا الشيء الخاص ليس لإرادة التخصيص وإنما لإرادة الإيه؟ الجواب. يبقى إذن عندما يقع جاء جواب سؤال فهنا كأنه حتى ولو كان في الأصل يعني بالصفة، إن في تخصيص بالصفة فليس مقصودا وإنما المقصود إجابة الإيه؟ إجابة السؤال. يبقى هيبقى عندي دي الحالات التي لا، احنا قلنا الأحناف ما بيعملوش مفهوم مخالفة أصلا، الجمهور بيعملوه، لكن ولكن الحالات دي انتبه ملهاش إيه؟ مفهوم مخالفة. طيب بعد ما رعينا الحالات دي قال لك برضو ادرس كل حالة على حدة، كل نوع على حدة، درجة قوة مفهوم المخالفة وإيه الاحترازات اللي انت مفروض تنظر. طبعا من ضمن ال ال ال ال ال ال ايه الاحترازات اللي المفروض انك انت تنظر اليها وانت بتدرس كل نوع. هو هنا قال لي كذا نوع، بدأهم بمفهوم الصفة، يقول ومفهوم المخالفة انواع. طيب الوقت مش لن يكفي، خلينا نكتفي بهذا القدر، والمرة الجاية ناخد هذه الأنواع على بعضها إن شاء الله تعالى. لكن كما ذكرنا الغرض معرفة كل نوع من هذه الأنواع، وإحنا ذكرنا إنها في الجملة بتندرج تحت ثلاث يعني يمكن تلخيصها يعني تندرج تحت ثلاثة أنواع رئيسية. إن نعرف كل نوع ليه عملنا فيه مفهوم مخالفة أو ليه ما عملناش، أو ساعة لما بنعمله إيه الاحترازات اللي بننظر إليها. زي ما قلنا إن مفهوم الصفة من أكثر الأنواع اللي الجمهور الذين يقولون بإعمال مفهوم المخالفة بيعملوه، وإنه مفهوم الصفة بنحتاج نبص عليه لو كانت الصفة دي للبيان أم للإخراج أو التخصيص. والبيان ده ممكن يكون عدة أنواع أو أغراض أخرى قريبة من البيان، ده مهم برضو نعرفها. المهم أن نتأكد من السياق ومن فهمنا للكلام أن الصفة هنا أريدت للإخراج أو للتخصيص، ومن ثم بنثبت الحكم لما اتصف بهذه الصفة وننفيه عن الباقي. نحن نأخذه في المرة القادمة في الله تعالى، وإن شاء الله أن نصلي العشاء ونأخذ درس العقيدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.